السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، فنواصل ما بدأناه من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وصلنا إلى الباب 32. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن الخوف من الله سبحانه وتعالى من عبادته، بل هو من أركان العبادة الثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. وتقدم الكلام عن المحبة في الباب السابق، وهنا يريد المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على الركن الثاني من أركان العبادة، ألا وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تخافوهم وخافون. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وذلك من وجهين: أحدهما في نهيه سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان، وهذا النهي في قوله فلا تخافوهم نهي، وهذا النهي الذي في الآية نهي تحريم، المستلزم الأمر بالخوف من الله سبحانه وتعالى أمر إيجاب. فالخوف من الله عز وجل واجب، وهو من عبادته، بل هو ركن من أركان العبادة. والآخر في قوله تعالى وخافون إن كنتم مؤمنين، بالأمر بالخوف من الله، بل وقد علق الإيمان عليه، وخافوهم إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ عليه رحمة الله تعالى: والخوف من أفضل المقامات، من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا كله يدل على أن الخوف من أفضل المقامات، من أفضل مقامات الدين وأجلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الخوف ثلاثة أقسام: أن الخوف ثلاثة أقسام: قسم يناقض أصل التوحيد، وقسم يناقض كماله الواجب، وقسم لا حرج فيه. أما الخوف الذي يناقض التوحيد وهو خوف السر، ومعناه أن الإنسان يخاف من وثن أو طاغوت أن يصيبه بمكروه، كقوله تعالى: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، حكاية عن قوم هود قالوا له: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهؤلاء قالوا لنبيهم: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، فهؤلاء يعتقدون أن آلهتهم تضر وتنفع، فهم يخافونهم في سرهم وفي علانيتهم، وذلك كقوله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. بل إن هؤلاء الذين يخافون هذه الأوثان، وبعضهم يخاف من بعض الأموات والعياذ بالله، كخوفهم من الله عز وجل أو أشد، فيخوفونه بأن الشيخ الفلاني والولي الفلاني يؤذيك، وقد يذهب عنك العقل، وقد يفقرك، وقد يمرضك والعياذ بالله، وهذا كله مناقض للتوحيد. القسم الثاني من الخوف وهو الذي يناقض كمال الإيمان، يعني ليس يخرج من الإيمان، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس، فهو نوع من الشرك منافي لكمال التوحيد. وسبب نزول آية آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي حديث: إن الله يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشية الناس، يعني الله سبحانه وتعالى يسأل عبده: لما لم تغير المنكر إذ رأيته؟ فيقول ربي خشية الناس، الذي منعني من تغيير المنكر هو خشية الناس. فيقول الله عز وجل له: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى. فهذا خوف والعياذ بالله منافي لكمال التوحيد. أما الخوف الطبيعي الذي لا حرج فيه ولا ذم فيه، وهو كالخوف من عدو أو سبع، إنسان طلع عليه عدو مجرم، طلع عليه أسد مفترس، فيحدث عنده خوف، هذا أمر طبيعي، هذا أمر جبلي طبيعي، هذا لا ذم فيه. وهذا كقوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، الدليل الثاني الذي ساقه المؤلف للدلالة على مقصود الترجمة قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهنا موضع دلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، بل خشية معناها خوف مقرون بعلم. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية خوف مع زيادة، زيادة أنه مقرون بعلم، ولذلك قال الله عز وجل عن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد ذكرها الله مدحا للمؤمنين من عامر المساجد، ومدح الفاعل دليل على مدح فعله، لما الله عز وجل يمدحهم بهذه الفعل فهذا يدل على أن الفعل ممدوح. فالخوف من الله عز وجل عبادة، بل هو من أركان العبادة. قال صاحب فتح المجيد ما معناه؟ الإعمار إنما يعمر مساجد الله، الإعمار إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، هذا هو الإعمار الذي يثاب عليه العبد. قد يكون الإنسان يعمر المساجد ولكن يعمرها بالبدع والعياذ بالله، فهذا لا أجر له عند الله سبحانه وتعالى، وأعمالهم كسراب بقيعة لا تغني عنهم شيئا. وإنما الأعمار الحقيقي إنما هو يكون بالإيمان الذي أصله التوحيد الخالص، وبالعمل الصالح الخالص من الشرك ومن شوائب البدع ومن شوائب البدع. قال ابن عطية في قوله ولم يخش إلا الله يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، هذا المقصود به ولم يخش إلا الله، خشية التعظيم والعبادة والطاعة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه، قضاء الله وتصريفه، قضاء الله وتصريفه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى كالتوكل تماما، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب لا تنبغي إلا لله. الدليل الثالث قوله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ودلالته على مقصود الترجمة. ما فيه من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله خوفا منهم، فإن حقيقة التوحيد أن يكون الخوف كله لله، أن يكون الخوف كله لله سبحانه وتعالى، أن يكون الخوف كله لله سبحانه وتعالى. طيب، قال صاحب فتح المجيد وهذا حال من دخل الإيمان، من دخل الإيمان بلا بصيرة، فإنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. أي إنسان يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى فهو سائر في ركاب الأنبياء، ولا بد أن يناله ما نال الأنبياء، كل الأنبياء والرسل. إذا رأيت سيرهم ترى ما وقع عليهم من أذى، وهذا لا بد منه، لأن أهل الدنيا لا يتركونك هكذا، لا يتركون أهل الإيمان والتوحيد هكذا، لا بد من أذى في سبيل الله. فهذا الأذى الذي ينال من سلك طريق الأنبياء، من دخل الإيمان بلا بصيرة يجعل هذا المكروه الذي يناله جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله سبحانه وتعالى الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. يعني إذا ناله أذى وإذا ناله مكروه يترك هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويترك ما كان عليه من إيمان وبصيرة، لأنه سوى بين هذا الألم الذي يناله في الدنيا ممن خالفوه، سواه بعذاب الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن فر من عذاب الله عز وجل بالإيمان به سبحانه وتعالى والدعوة إليه، فالمؤمن لا يسوي أبدا بين هذا الأذى الذي يناله في الدنيا وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وغبن كل الغبن، يعني من يفعل ذلك، إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. يعني هذا الذي يفر من المكروه الذي يناله من الناس إنما فر من ألم ساعة إلى ألم الأبد والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن ينتبه وأن يكون عاقلا وأن يزن الأمور الميزان الصحيح. نعم الإنسان قد يصيبه ما يصيبه في سبيل الله عز وجل، ولكن هذا أبدا لا يقارن بما عند الله عز وجل. الدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يدره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وهذا الحديث عند أبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، ولكن إسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهي ذم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا الله سبحانه وتعالى، فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، مما يرجع على يقينه بالضعف. يعني الذي يفعل ذلك ويقدم أن يتقي أذى الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على ضعف يقينه، لأن الموقن بما عند الله سبحانه وتعالى لا يقدم أبدا حاجة الناس ورغبتهم على أمر الله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس، وفي قوله هنا قول أبي سعيد وقوله: وأن تحمدهم، وأن تحمدهم على رزق الله، أي تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. الإنسان إذا أجر الله عز وجل خيرا على يد أحد فأوصله إليه، لا ينسب الفضل إليه، ولكن ينسب الفضل إلى الله، وهذا لا ينافي شكر هذا المخلوق، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولكن نسبة الفضل والنعمة لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، إلى آخره. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وعند الترمذي في جامعه، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، ولكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقارن قبيل الرأي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذما لحال من خاف الناس في حق الله، تنبيها إلى أنه اقترف أمرا محرما أشد التحريم. من يقدم من التمس رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى وقدم الناس على حق الله سبحانه وتعالى، فهذا قد اقترف أمرا محرما أشد التحريم. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله سبحانه وتعالى، وأن العقوبة قد تكون في الدين، يعني من قدم رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى وأسخط الله برضا الناس، قد تكون عقوبته في الدين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بهذا الباب، فقال: تفسير آية آل عمران، تفسير آية آل عمران، وتفسير آية براءة، وتفسير آية العنكبوت. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، أن اليقين يضعف ويقوى، كما جاء في الحديث إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين، فهذا يدل على أنه يضعف ويقوى. طبعا كل هذا كان راجع لماذا؟ راجع لتصديق العبد وإيمانه وزيادته بزيادة مفرداته. الإنسان كلما ازداد توكلا واستعانة وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء وزاد في الأعمال الصالحة هذا يزيد يقينه، قلت هذه الأشياء يقل يقينه. الخامسة أنه قال علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، يعني من علامة ضعف اليقين الثلاث المذكورة: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذا دليل على ضعف اليقين. المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص الخوف من الله، إخلاص الخوف لله من الفرائض، وتؤخذ من قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. السابعة ذكر ثواب من فعله، ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من من تركه، ذكر عقاب من تركه، أي من ترك الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عز وجل عبادة، بل هو من أركان العبادة، كما تقدم أن أركان العبادة ثلاثة: الخوف، المحبة، والخوف والرجاء. فالتوكل عبادة على الله سبحانه وتعالى. لكن مقصود المؤلف من هذا الباب أن يذكر، أن ينبه على الركن الثالث من أركان العبادة. احنا قلنا أركان العبادة ثلاثة: محبة وخوف ورجاء. هو هنا ذكر التوكل ولم يذكر الرجاء، ولكن أراد أن ينبه على الرجاء بذكر هذا الباب. لماذا؟ وعبر عنه وأشار إليه بذكر التوكل. لماذا؟ لأن التوكل لا يكون إلا ممن يرجو الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى في جلب الخيرات ودفع المضرات إلا إذا كان يرجو من الله سبحانه وتعالى الخير ودفع الشر. فاعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وحقيقة التوكل لا يكون أبدا إلا لمن نزل في مقام الرجاء. لذا المؤلف هنا ذكر التوكل مع أن الركن الثالث من أركان العبادة هو الرجاء. لماذا؟ لأنه لا يتوكل أحد على الله عز وجل إلا إذا كان قد حقق الرجاء، ورجاؤه حصول مقصوده. فأراد المصنف أن يتمم الترجمتين السابقتين من الخوف والمحبة. واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل، لأن التوكل حق متمحض لله لا يكون لغيره، حق متمحض لله لا يكون لغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مصود ترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان، لأنه قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على وجود التوكل، ومعناه أنه ينتفي الإيمان إذا انتفى التوكل. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فهو عبادة، فالتوكل على الله عز وجل عبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وفي الآية الأولى علق عليه الإيمان، وفي الآية الثانية جعل التوكل دليل على صحة الإسلام. وكلما قوي الإيمان قوي التوكل وبالعكس. والله سبحانه وتعالى جمع بين التوكل والعبادة، وجمع بين التوكل والإيمان، وجمع بين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل لجميع المقامات، الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. التوكل على الله سبحانه وتعالى كمنزلة الرأس للجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل، إلا على ساق التوكل. والتوكل كما ذكر صاحب فتح المجيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني إنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كالذين يتوكلون على الأموات والأوثان وغير ذلك في الرزق أو في الإحياء أو الموتة أو في النصر، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. النوع الثاني التوكل: توكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو نحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر. النوع الثالث أن الإنسان يوكل غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، يعني إنسان يوكل غيره في أمر من الأمور الدنيا التي يستطيع أن يفعلها، ولكنه لا يعتمد عليه بقلبه، وإنما الاعتماد والتوكل يكون على الله سبحانه وتعالى. هذا جائز لا حرج فيه، هذا جائز لا حرج فيه. الدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هنا الشاهد: وعلى ربهم يتوكلون. فمدح المؤمنين بتوكلهم على ربهم وجعله علامة إيمانهم، وما مدحه الله من أفعال العاملين فهو عبادة، فهو عبادة. الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله، أي كافيك، فإذا كان هو الكافي فإنه وحده هو المستحق للتوكل. إذا كان الله عز وجل هو الذي يكفيك أمرك كله، فعلى من تتوكل؟ تتوكل عليه. وذكرها في الآية إغراء وترغيب بلزوم العبد التوكل عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: حسبك الله، أي أن الله سبحانه وتعالى وحده كافيك وكافي أتباعك. الدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما أن من توكل على الله فهو كافيه، فالكفاية جزاء المتوكلين وحصول الثواب الحسن دليل على أن ما تقربوا به وهو التوكل عبادة لله سبحانه وتعالى. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، يعني من أراد أن يكفيه الله عز وجل أمره كله لا بد أن يكون من المتوكلين عليه. والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه، ومن جملته التوكل عليه، وما أمر به فهو عبادة، فالتوكل على الله عز وجل عبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى، إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف رحمه الله تعالى جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا من أعظم الجزاء. يعني لم يقل الله عز وجل ومن يتوكل على الله فله كذا وكذا، ولكن جزاؤه أن يكون الله عز وجل حسيبه أي كافيه في شأنه كله. وهذا يا إخواني لا يكون إلا لمن سلم الأمر كله لله، إلا لمن سلم الأمر كله لله واعتمد على الله عز وجل بقلبه حقيقة. الدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحديث حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله أي الله كافينا، فكون الله عز وجل كذلك فهو دعوة للعبد أن يتوكل على الله، أن يتوكل على الله عز وجل. وهذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم الخليل، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليهم أسباب الضرر، ولما اجتمع عليهم أهل الأرض، فإبراهيم قالها لما أجمعوا على إحراقه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر عن أبي سفيان بعد منصرفه من غزوة أحد، تعرفون أن الكفار كفار مكة لما ذهبوا وتركوا أرض المعركة وهم بالطريق قالوا ما فعلنا شيئا، فعزموا على الرجوع إلى المدينة ولقتل من فيها، قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعسكروا هناك وهم في الطريق، ثم أرسلوا رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن أهل مكة أجمعوا على العودة مرة أخرى لاستئصال شأفة المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة استقال في هذا المقام العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه تعالى المسائل المتعلقة بالباب، فقال وفيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض، التوكل من الفرائض، قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فالتوكل على الله عز وجل من الفرائض كما بينا من الأدلة السابقة أنه أصل من أصول الإيمان. الثاني أنه من شروط الإيمان، يعني علق الله سبحانه وتعالى وجود الإيمان على وجود التوكل، وهذا يدل على انتفاء الإيمان بانتفاء التوكل، وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد توكلا على الله عز وجل. الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. ثم ذكر المصنف رحمه تعالى بابا آخر فقال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، والقنوط من رحمته أمران ينافيان التوحيد. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران ينافيان التوحيد، إما في أصله وإما في كماله، يعني كلاهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل كلاهما ينافيان التوحيد، لكن قد يكونان منافيان لأصله فيكون كفر من واجب الله، وقد يكون منافي لكمال التوحيد فيكون أقل من ذلك، أقل من الشرك الأكبر. والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى معناه الغفلة عن عقوبته، إنسان يغفل عن عقاب الله عز وجل ويغفل عن عذاب الله عز وجل ويقيم على المعاصي. وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد الفوز بها، يعني استبعاد الفوز برحمة الله عز وجل في حق العاصي، وعرف بأنه استبعاد الفرج واليأس منه، استبعاد الفرج واليأس منه، يعني اليأس من حقوق، اليأس من تحقق رحمة الله سبحانه وتعالى. والأمر من مكر الله عز وجل والقنوط من رحمة الله عز وجل نوعان. الأمر من مكر الله عز وجل نوعان، أحدهما ما يقترن بزوال أصله. وأصله هو الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، والأمن من مكر الله عز وجل نوعان. النوع الأول هو من الكفر الأكبر والعياذ بالله إذا اقترن الأمن من مكر الله، يعني إنسان يكون غافل عن عقوبة الله عز وجل ومقيم على المعاصي، متى يكون هذا والعياذ بالله كفرا أكبر؟ إذا زال أصله وهو الخوف من الله عز وجل، يعني ليس في قلبه خوف من الله عز وجل بالكلية وغافل عن عقوبته ومقيم على معصيته، فهذا كفر أكبر. النوع الثاني ما يقترن بزوال كمال أصله، يعني إنسان يكون غافلا عن عقوبة الله مقيم على المعاصي ولكن في قلبه خوف من الله عز وجل ضعيف، فهذا الذي يقترن بزوال كمال أصله هذا من الكفر الأصغر. كذلك القنوط من رحمة الله عز وجل، إنسان يستبعد رحمة الله عز وجل في حق بعض الناس أو في حق نفسه، إذا اقترن ذلك بزوال الرجاء من الله عز وجل كلية من القلب فهذا كفر أكبر. أما إذا زال كمال الرجاء من قلب العبد فهذا كفر أصغر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحقيق مقصود ترجمة أربعة أدلة. دليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ودلالته على مقصود ترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله فهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على أمنهم مكر الله سبحانه وتعالى، والذم دليل على تحريم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. والآخر في قوله إلا الخاسرون، فجعل سبب خسرانهم هو أمنهم من مكر الله عز وجل، وما أنتج الخسران فهو محرم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فرأي له، يعني هذا الإنسان الذي يوسع الله عز وجل عليه ولا يرى أن ذلك مكر، فهذا لا عقل له ولا فهم له في الدين. الدليل الثاني قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ودلالته على مقصود الترجمة: جعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، من وقع منه القنوط فحكم الله عز وجل عليه بالضلال، وما أنتج الضلال فهو محرم، فالقنوط محرم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله عز وجل أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا، فالعبادة تكون ما بين الخوف والرجاء، كجناحي طائر بين الخوف والرجاء. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، الحديث وهو عند البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واليأس من روح الله والأمن من مكر الله إذ عدهما من الكبائر، والكبائر محرمة أشد التحريم. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، هذا نوع من أنواع القنوط والعياذ بالله، فإن اليأس من روح الله استبعاد نزول الفرج عند حصول المصائب والعياذ بالله. إنسان يستبعد أن يفرج الله عز وجل عن أناس أو عن نفسه إذا وقع مصاب، فهذا والعياذ بالله هذا يأس، نسأل الله العافية. الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر، وذكر فيها الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، على ما تقدم فيما في الحديث الذي قبله. فذكره الأمن من مكر الله عز وجل والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله في أفراد الكبائر يدل على أنه هذه الأشياء محرمة أشد التحريم. ثم ذكر المسائل المتعلقة بالباب، فقال فيه مسائل: تفسير آية الأعراف، والثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. هذا آخر بيان على ما يناسب هذا المقام. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم حب رضاه، وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.